بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت، ونسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ما يقال عند الميت، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا تخبره أن ابنها يحتضر، والمحتضر هو من في سياق الموت ومن دنا موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرسول: أقرئها السلام وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وفي رواية وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ، أي أن ما أخذه من هذا الولد ومن غيره فهو له سبحانه وتعالى، لأنه مالك كل شيء. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، سواء كان ذلك من الذرية أم من الأرزاق أم من غيرها، وكل شيء عنده بأجل مسمى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالآجال أو فيما يتعلق بالأرزاق، فكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فإذا حضر الأجل فإنه لا مناص منه. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عز وجل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فموت الإنسان قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لما قال لها الرسول ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أقسمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليحضرن، فذهب وأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، ومنهم سعد بن عبادة رضي الله عنه. فلما دخل رفع إليه هذا الصبي ونفسه تقعقع، أي تتحرك وتضطرب، لأنه في سياق الموت. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبين صلى الله عليه وسلم أن بكاءه على هذا الصبي ليس جزعاً ولا هلعاً، ولكنه بكاء طبيعي تقتضيه الجبلة وتقتضيه الطبيعة، وهو من مقتضى الرحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد بن عبادة ووجده قد مات رضي الله عنه بكى عليه الصلاة والسلام، فبكى الصحابة معه رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لابنته، لأنه أرشدها أن تصبر وأن تحتسب، فقال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومن فوائده جواز الإقسام على الغير، لأن زينب رضي الله عنها أقسمت على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضرن. ومنها أيضا مشروعية إبرار القسم، وأن الإنسان إذا أقسم عليه فإنه يبر هذا القسم، ما لم يكن عليه ضرر أو ما لم يكن أقسم على أمر محرم من ترك واجب أو فعل محرم. ومن فوائده أيضا مشروعية التعزية للمصاب، والتعزية هي التقوية بأن تقوي الإنسان، تقوي من عزيمته ومن صبره حتى يصبر ويحتسب هذه المصيبة عند الله تعالى. والتعزية إنما تكون للمصاب لا للقريب، فكل من أصيب بموت الميت فإنه يعزى ولو كان بعيداً عنه، يعني ليس من أقربائه. وقد لا يعزى الإنسان وهو قريب منه، لأن التعزية إنما تكون للمصاب وليس للقريب. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: تسن تعزية المصاب، ولم يقولوا تسن تعزية القريب. والتعزية لا تحد بزمن معين، فلا تحد بثلاثة أيام على القول الراجح، بل ما دام الإنسان متأثراً بهذه المصيبة ووقعها فإنه يعزى. ومنها أيضاً أن أفضل صيغة يعزى بها المصاب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه ابنته، أن تقول لمن أصيب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فإن كان يحفظ ذلك فحسن، وإلا لو قال: أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم في ميتكم ونحو ذلك، فإنه جائز. ومنها أيضاً جواز البكاء على الميت إذا كان هذا البكاء بسبب الرحمة والحزن لا بسبب التسخط والهلع والجزع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعذب بهذا أو يرحم. فالذي يأثم الإنسان عليه ويكون فيه المخالفة هو ما يتعلق باللسان من الهلع والجزع والدعاء بالويل والثبور أو لطم الخدود أو شق الجيوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.